حلب على غالب ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب التأمير صادق بظنه. نعم. يعني يظن سبحانه في ظنه. وظنه واقع. هذا هو الواقع. هذا ظنه ويحذر على ظنه. طيب. هل يلحق بذلك ما لو حلف على ظن السام في المستقبل؟ لأنه لا كفارة. لأنه لا كفارة ولا إثم. يعني. لو قال لو الله لا يقدمن زيد غدا بناء على ظنه ولم يقدم. لا كفارة لأنه ضارب. ليس على يد ولا كفارة. لأن هذا هو ظنه. هو حالف على أمر واقع مطابق لما في قلبه. أما لو قال والله لا يقدمن زيد غدا نريد أن نلزم زيدا بالقدوم غدا ولم يفعل فهنا يحنث. لأن هنا لم يحلف على ظنه، حلف على فعل لغيره ولم يفعل، فحينئذ تلزمه الكفار. طيب القاعدة أن الحلف على الماضي نعم ليس به كفارة. الحلف على شيء ماضي، الحلف على شيء ماضي ليس به كفارة، لأنه دائر بين الاثم وعدمه. ماذا يكون آثما؟ يكون آثما إن علم كذب نفسه. نعم. فهو كذب. يا أخي هل يكون هذا يمينا غليظا أم لا؟ إذا حلف على شيء كاملا وهو يعلم أنه كذب. هذا غموض. اللي جنبه نعم يتبع موسى مطلقا لا ها طيب أبا ها وضعش قلنا فيها أفلاف اليمين على شيء ماضي تابد فيه أفلاف هل هي غموسة أو لا والصحيح أنها لا تكون غموسة إلا إذا استطع بها حق من المسلمين. طيب المذهب انها غموس، انه اذا حلف على ماض كاذبا عالم فهي غموس، والغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار نسال الله العافيه. والقول الثاني ان الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا القول هو الراشد، لكن لا شك ان الاول الذي حلف على شيء كاذبا عالما أنه أشد إثما ممن لو أقبر به بدون يمين. متى يسقط الحنف باليمين؟ نعم أمين أيمن إذا علق بالمشيئة. إذا علق بالمشيئة. طيب الدليل من قصة سليمان عندما قال والله لا أقفن على 99 امرأة تلد كل منهما غلاما يقاتل في سبيل الله فلم يقل إن شاء الله فقاطع عليها فولدت أحدها نصف غلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان إكراثا لحاجته. وأيها طيب هذا قصة سليمان لعلها معروفة لكثير منكم. لكن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا انت عليه، هكذا لفظ الحديث من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا انت عليه. في قول الحالف ان شاء الله فائدتان قلهما. اين ان ذلك سببه لكي ما حلف عليه من أحسن. الثاني أنه إذا حنف فلا كفارت عليه، ولهذا ينبغي لنا أن نقرن دائما أيماننا بالمشيئة حتى نحصل على هاتين الفائدتين. طيب هل يشترط في هذا الاستثناء أن يتلفظ به أو يكفي الاستثناء بالقلب يحيى؟ لا يشترط. نزل عليك وحي